أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا بصدد إثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور، وذكرنا أن هناك طريقين لإثبات إمضاء الشارع لهذه السيرة. كان الطريق الأول هو الذي تكلمنا عنه، وهو الطريق القائم على الأساس العقلي الذي يقول بأن نقض الغرض مستحيل. وعرفنا أن هذا الطريق طريق صحيح. الآن نصل إلى الطريق الثاني، السلام عليكم ورحمة الله، لإثبات الإمضاء، وهو الطريق القائم على الأساس الاستظهاري لا على أساس عقلي، يعني نستظهر إمضاء الشارع للسيرة العقلائية. نستظهر ذلك من ماذا؟ من حال الشارع. نقول ظاهر حال الشارع هو أنه يمضي السيرة العقلائية التي يعاصرها. ظاهر حال الشارع بوصفه شارعا ومشرعا عندما يرى سيرة عقلائية قائمة على شيء معين، إذا سكت ظاهر حاله من سكوته هو أنه يقبل بهذه السيرة، لا يرى فيها منكرا، وإلا لكان المفروض به بوصفه مشرعا للشريعة، والمفروض به أن يردع. فإذا سكت ولم يتكلم بشيء ولم يردع ولم ينهى، وظاهر هذا السكوت هو الإمضاء. هذا ظهور حالي نتمسك به في المقام ونثبت به أن الشارع إذن أمضى السيرة العقلائية. هذا الظهور الحالي يجري في كل سيرة عقلائية كما تقدم ذلك في بحث السيرة. كل سيرة عقلائية تكون بمرأة ومسمع من الشارع، الإمام الحاضر يراها ويسمع بها. كل سيرة عقلائية من هذا القبيل طبعا يكون ظاهر حال الشارع هو الإمضاء إذا سكت ولم يردع. ولكن هذا الظهور الحالي هنا في هذه السيرة بالذات، يعني السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور، هذا الظهور الحالي هنا في هذه السيرة أقوى من الظهور الحالي في سائر السير العقلائية. في سائر السير العقلائية أيضا ظاهر حال الشارع هو إمضاؤه لها كما قلنا، لكن هنا ظاهر حال الشارع الإمضاء، وهذا الظهور الحالي هنا أشد وأقوى من الظهور الحالي في سائر السير، لأن بالإمكان أن نعتبر هذا الظهور الحالي هنا أساسا يمكن أن نعتبره ظهورا لفظيا، يعني هل قد هو قوي إلى حد أنه يمكن أن نصنفه ضمن الظهور اللفظي الكلامي، وهذا أمر لا يمكن في سائر السير. في سائر السير العقلائية الظهور الحالي للشارع في الإمضاء هذا ذاك لا يمكن أن نعتبره ظهورا لفظيا، أما هنا يمكن. لماذا؟ لأن نفس تصدي الشارع لتفهيم مرامه وأحكامه وأوامره ونواهيه تفهيمها من خلال الظهورات، من خلال ظواهر الألفاظ، نفس تصدي الشارع لهذا المطلب، بحيث أن الشارع لا يتقيد بأن يبرز العبارات الصريحة التي هي النص، لا يتقيد، قد يتكلم بكلام صريح يقول حرمت، قد يتكلم بكلام ظاهر يقول لا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب له ظهور في الحرمة لكن كلمة حرمت نص في الحرمة، لا يتقيد بالنص، قد يتكلم هكذا قد يتكلم هكذا. نفسه تصدي الشارع لبيان أحكامه من خلال الظهورات وعدم تقيده بالنصوص والعبارات الصريحة، نفس هذا ظاهر في أنه بان على أن الظهورات مرجع وحجة في مقام اقتناص المراد والمرام، وهذا ظهور للشارع بما هو متكلم، الشارع بما هو متكلم ظاهر حاله أنه يبين مرامه بظواهر كلامه، فأصبح هذا الظهور ظهورا حاليا للشارع بما هو متكلم، بما هو متلفظ، فلذا قرب هذا الظهور الحالي قرب من الظهور اللفظي، لأنه ظهور لحال الشارع بما هو متكلم لا بما هو مشرع فقط. في سائر السير العقلائية هذا الظهور الحالي ظهور حال الشارع بما هو مشرع، لأن هناك البحث مو عن حجية الظهور، عن حجيات أخرى، حجية خبر الفقه، حجية شيء آخر، هناك هذا الظهور الحالي لا يمكن أن نعتبره ظهورا لفظيا، أما هنا يمكن أن نعتبره بنحو من الأنحاء بمعنى من المعاني نعتبره ظهورا لفظيا، لأنه ظاهر كحال الشارع بما هو متكلم بما هو متلفظ بالألفاظ، ظاهر حاله أنه بان على حجية الظهور، فليس ظهورا حاليا صرفا فحسب، بل هو ظهور كاللفظ. على كل حال هذا هو الطريق الثاني لإثبات الإمضاء، إلا أن هذا الطريق أول ما يرد عليه من إشكال هو أنه لا يمكن جعل هذا الظهور الحالي أو اللفظي أو كاللفظي، جعله دليلا على الإمضاء. لماذا؟ لأنه ظهور حالي لا أكثر، أو قولوا ظهور لفظي. خب نفس هذا الظهور الحالي ما هو الدليل على حجيته حتى نجعله دليلا على الإمضاء؟ احنا نتمسك بشيء يكون دليلا على إمضاء الشارع وذاك الشيء هو نفس الظهور؟ ورجعنا إلى أول الكلام، كيف يمكن أن نثبت إمضاء الشارع للسيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور، نثبت إمضاء الشارع بماذا؟ بظهور حال الشارع. الدور هذا هو هذا الظهور أول الكلام حجيته، وإذا ما تثبت حجيته كيف هذا الظهور يثبت الإمضاء، إمضاء الشارع؟ عندما نريد أن نثبت الإمضاء بهذا الظهور يجب أن يكون هذا الظهور حجة دليل حتى نثبت به إمضاء الشارع. هو حجيته بعد أول الكلام حجيته عدم الرجعية يعني. ها؟ عدم وصول الرجع هو كافٍ كسر حجيته. هو عدم الرد السكوت الكلام في أن السكوت وعدم الرد على أي أساس يدل على الإمضاء؟ لأنه لأهمية هذه السيرة الراسخة لو لم يصل الرجع يعني لو لم يصل الرجع لكان راضيا وإلا كيف يسكت الشارع عن لا مولانا لا لا هو احنا كلامنا في ان سكوت الشارع وعدم ردعه على اي اساس يدل على انه راضي كلامنا في هذا كيف نثبت رضاه وامضاءه من خلال انه سكت ولم يردع لقائلا ان يقول نعم سكت ولم يردع ولكنه غير راضي كيف تثبتون انه لا راضي حتما إذا سكت ولم يردع إذن حتما راضي إما على أساس العقل أن نقض الغرض مستحيل وإما على أساس هذا الظهور الحالي وهذا الظهور الحالي ظهور من الظهورات الكلام بعده في حجية الظهور أول الكلام اللهم إلا أن يحصل لنا اليقين بمدلول هذا الظهور إذا حصل لنا اليقين خب ذاك تمسك باليقين بعد ليس تمسكا بالظهور الحالي يعني يحصل لنا اليقين بأن الشارع أمضى السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور أو أن نلفق في مقام إثبات حجية الظهور نلفق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء نأتي أولا إلى شخص هذا الظهور الحالي يعني ظاهر حال الشارع في أنه أمضى السيرة العقلائية نفس هذا الظهور الحالي نأتي إليه ونقول شخص هذا الظهور الحالي أو اللفظي هذا حجة بماذا؟ بالسيرة المتشرعة بعدهم هو المرجع بعد سيرة المتشرعة بعد ما صحيح انه شخص هذا الظهور شخص هذا الظهور نثبت حجيته بالسيره المتشرعه نقول ان المتشرعه واصحاب الائمه المعاصرين للائمه كانت سيرتهم قائمه على انه يتلقون سكوت الامام عن الردع عن عمل بالظهور يتلقونه أنه هو راضي فسيرتهم قائمة على أنهم عملوا بهذا الظهور الحالي يعني رأوا أن ظاهر حال الشارع هو الإمضاء وعملوا بهذا الظهور الحالي يعني المتشرع كان ظاهر حال الأئمة عندهم ظاهر حال الأئمة عندهم أنهم أمضوا السيرة العقلائية المتشرعة استفادوا هذا الظهور الحالي من حال الأئمة من السكوت بلي فعملوا بهذا الظهور الحالي المتشرع سيرتهم إذن قامت على حجية هذا بس هذا الظهور الحالي يعني نثبته بالسيرة المتشرعة مو سائر الظواهر ثم من خلال هذا الظهور الحالي الذي صار حجة بسيرة المتشرعة نثبت ماذا؟ إمضاء الشارع لسائر السير العقلائية أو إمضاء الشارع للسير العقلائية على العمل بسائر الظواهر يعني أريد أن أقول أن المقدار الثابت من سيرة المتشرعة هو العمل بالظهور القوي يعني سيرة المتشرعة قائمة على حجية الظهور، وهذه السيرة دليل لبي، والقدر المتيقن منه هو خصوص الظهور القوي. خب، وهذا الظهور الحالي هو مصداق من الظهور القوي، يعني ظاهر حال الإمام عندما يرى، عندما يشوف إنسان واحد مثلا يتوضأ وضوء باطل ينبهه. لكن أمة، مجتمع، سيرة عقلائية انعقدت كلها تسير بسير معين ولا ويسكت ولا يرى أن هذا صحيحا ويسكت، ما معقول. يعني ظاهر حاله أنه إذا سكت، ظاهر حاله أنه يمضي، فهذا ظهور قوي. وسيرة المتشرعة قامت على حجية الظهور، والقدر المتيقن هو الظهور القوي، وهذا منه. فشخص هذا الظهور نثبت حجيته بسيرة المتشرعة باعتباره داخلا في القدر المتيقن من سيرة المتشرعة، ثم على أساس هذا الظهور الحالي الذي أصبح حجة بسيرة المتشرعة نثبت إمضاء الشارع لسائر الظواهر، لسائر الظهورات. فبهذا نكون قد لفقنا بين التمسك بسيرة المتشرعة والتمسك بسيرة العقلاء. على أي حال، هذا هم فيما يخص الجواب على هذا الإشكال، أنه كيف نأخذ بهذا الظهور. يعني طريق التلفيق طريق صحيح أشوفه، أو كما قلنا، أو أن يدعى أننا يحصل لنا اليقين بمدلول هذا الظهور الحالي. فإما أن يدعى اليقين أو التلفيق بين السيرتين حتى نكون قد أجبنا على هذا الإشكال. على كل حال، هذا تمام الكلام في إثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائية، وبذلك تم الكلام عن الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الظهور. ونكون بذلك قد أكملنا الكلام عن الحجية التعبدية للظهور، وتبين أن الدليل الصحيح الدال على حجية الظهور تعبدا عبارة عن السيرة. وقلنا وتبين أن كلا من الاستدلال بسيرة المتشرعة على حجية الظهور والاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الظهور، كل من الاستدلالين استدلال صحيح وتام، وبذلك نثبت حجية الظواهر. هذا تمام الكلام في الدليل على أصالة الظهور. وباعتبار أننا واجهنا خلال هذا البحث سيرتين، سيرة متشرعية على حجية الظهور وسيرة عقلائية، فلا بد من المقارنة بين هاتين السيرتين. إذا قارنا بين الاستدلال بسيرة المتشرعة على حجية الظهور وبين الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور، إذا قارنا بينهما نرى أن الاستدلال بسيرة المتشرعة على حجية الظهور أقوى من الاستدلال بسيرة العقلاء. لماذا؟ لأن سيرة المتشرعة متلقات من الشارع، يعني معلولة للحكم الشرعي، معلولة لرأي الشارع. لو لم يكن رأي الشارع هذا لما انعقدت سيرة المتشرعة على هذا، لأنهم متشرعة يأخذون كل شيء من الشارع، متشرعة بما هم متشرعة. فإذا رأيناهم يعملون عملا هذا معناه أنه أخذوه من الشارع. إذا رأيناهم مثلا يمسحون على الرجلين في الوضوء ببعض الكاف هذا معناه أنه أخذوه من الشارع لأنه متشرع. فسيرة المتشرع دائما هي جاية من الشارع ناشئة من الشارع معلولة للحكم الشرعي. ولذا لا يحتاج الاستدلال بها لا يحتاج إلى أن نثبت أن الشارع لم يردع عنها ما يحتاج. هي انعقادها دليل انعقادها وتكونها السيرة المتشرعة هي دليل إني يكشف عن موقف الشارع يكشف عن رأي الشارع كما يكشف المعلول عن علته لأنه واقعا هو معلول لكلام الشارع معلول لرأي الشارع. وهذا بخلاف السيرة العقلائية. السيرة العقلائية ليست مأخوذة من الشارع ليست متلقاة من الشارع وإنما هي سيرة ناس سيرة عقلاء. نعم إذا لم يردع الشارع عنها حينئذ نستكشف الحكم الشرعي من خلالها إذا لم يردع الشارع عنها. وإلا هي بذاتها ليست معلولة لرأي الشارع معلولة لموقف الشارع. سيرة ناس بما هم عقلاء بما هم ناس اعتياديين. فالاستدلال بسيرة العقلاء يحتاج إلى إثبات أن الشارع لم يردع عنها. أما سيرة المتشارعة ما يحتاج إلى هذه المقدمة. هذا فارق بين السيرتين وهذا الفارق ثابت بين السيرتين عموما يعني في كل باب سواء في باب حجية الظهور هنا أو في باب حجية خبر الثقة أو في باب حجية قول أهل الخبرة أو في أي باب نواجه سيرتين سيرة متشرعية وسيرة عقلائية في أي باب نواجه سيرتين من هذا القبيل هذا الفارق موجود بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. سيرة المتشرعة متلقات من رأي الشارع ولا يحتاج إلى إثبات عدم ردع الشارع عنها. أما سيرة العقلاء لا ليست متلقات من رأي الشارع ويحتاج الاستدلال بها يحتاج إلى إثبات عدم ردع الشارع عنها. يعني هاتان السيرتان ملاكا تختلفان أساسا. وهذا المطلب ذكرناه أيضا في بحث السيرة. ملاك حجية سيرة المتشرعة عبارة عن كشفها عن الحكم الشرعي كما يكشف المعلول عن علته. أما ملاك حجية سيرة العقلاء عبارة عن إمضاء الشارع لسيرة العقلاء وعدم ردعه عنها. هذا الفارق الملاكي بين السيرتين. وكما أن السيرتين تفترقان ملاكا كما قلنا كذلك تفترقان من حيث النتيجة بمعنى أنه أحيانا يصح الاستدلال بسيرة المتشرعة على حجية الظهور ولكن لا يصح الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الظهور. يعني هناك بعض الظهورات يمكن أن نثبت حجيتها من خلال سيرة المتشرعة لكن لا يمكننا إثبات حجيتها من خلال سيرة العقلاء. وقد يتفق العكس. يعني هناك بعض الظهورات يمكن أن نثبت حجيتها بسيرة العقلاء ولا يمكن أن نثبت حجيتها بسيرة المتشرعة. فهناك إذن مادة افتراق لهاتين السيرتين. مادة افتراق سيرة المتشرعة يعني الموارد التي يصح الاستدلال بسيرة المتشرعة فيها ولا يصح الاستدلال بسيرة العقلاء، هذه مادة افتراق سيرة المتشرع. وهناك مادة افتراق سيرة العقلاء، يعني الموارد التي يصح الاستدلال بسيرة العقلاء ولكن لا يصح الاستدلال بسيرة المتشرع. فهناك مادة افتراق بين السيرتين، وهناك فوارق أخرى أيضا بين السيرتين، وهذا ما يتضح خلال إن شاء الله البحوث الآتية. الآن ندخل في مادة افتراق سيرة المتشرع عن سيرة العقلاء، يعني المورد الذي يصح الاستدلال فيه على حجية الظهور بسيرة المتشرع لكن لا يصح الاستدلال فيه على حجية الظهور بسيرة العقلاء، وهو أي مورد؟ هو عبارة عن الظهور الذي يوجد في مقابله حجة وأمارة عقلائية في قباله، يعني في مقابل ضده، الظهور الذي في مقابله توجد أمارة عقلائية، وتكون هذه الأمارة العقلائية مقدمة عند العقلاء، مقدمة على الظهور، يعني العقلاء يقدمونها على الظهور. فعندنا ظهور لكلام في جانب، وعندنا أمارة عقلائية، عقلائية مو شرعية، أمارة عقلائية معترف بها عند العقلاء، وهي الأمارة مقدمة على الظهور، إذا تعارضت مع الظهور العقلاء يقدمونها على الظهور، يعني يعملون بها ولا يعملون بظاهر الكلام. مثل هذا الظهور هو مادة افتراق سيرة المتشرعة عن سيرة العقلاء. مثلا الظهور الذي في مقابله يوجد القياس، قياس ظاهر كلام الإمام مثلا عبارة عن حكم شرعي معين، لكن هناك قياس مقتضى القياس خلاف هذا الحكم الشرعي، قياس واجه الظهور واجه القياس، والقياس أمارة عقلائية عند العقلاء، نعم هي ليست شرعية، ليست معترف بها شرعا لكن معترف بها عند العقلاء. أكثر العالم الإسلامي يعمل بالقياس الآن، مو الآن، فيما مضى من القرون إلى الآن، إلى أن يأذن الله لصاحب الأمر بالظهور، يعملون بالقياس، أمارة معتبرة عند العقلاء. وهذه الأمارة نفترض أنها مقدمة عند العقلاء على الظهور، بحيث لو تعارض القياس مع الظهور يقدمون القياس على الظهور، يعني يعملون بالقياس ولا يعملون بالظهور. لكن هذه الأمارة ليست حجة شرعا، لأن الشارع ردع عنها وأسقط حجيتها وفندها وأدانها، أدان من عمل بها. على كل حال هذا مثال للظهور الذي يكون مادة افتراق سيرة المتشرعة، لأن هذا الظهور مثل هذا الظهور المعارض للقياس يمكن إثبات حجيته بسيرة المتشرعة، لكن لا يمكن إثبات حجيته بسيرة العقلاء. مادة افتراق سيرة المتشرعة لا يمكن إثبات حجيته بسيرة العقلاء، لأنه لا توجد لدينا سيرة عقلائية فعلا على العمل بهذا الظهور، لأننا افترضنا أن العقلاء يعملون بمعارض الظهور وهو القياس، هكذا افترضنا أن العقلاء يقدمون القياس المخالف للظهور، يقدمونه على الظهور، يعني لا يعملون بالظهور. فالعقلاء هنا عندهم ليست لديهم سيرة على العمل بهذا الظهور، فلا يمكن إثبات حجية هذا الظهور بسيرة العقلاء، لا توجد سيرة عقلائية على العمل بظهور من هذا القبيل، فلا يمكن أن نثبت حجية هذا الظهور بسيرة العقلاء. بينما لا إشكال في أنه يمكن إثبات حجية هذا الظهور بسيرة المتشرعة، المتشرعة يعملون بهذا الظهور ولا يعملون بالقياس المخالف له، لأنهم متشرعة والشارع ردعهم ويعملون برأي الشارع، ردعهم عن العمل بالقياس. فمثل هذا الظهور يمكن إثبات حجيته بسيرة المتشرعة ولا يمكن إثبات حجيته بسيرة العقلاء. هذه مادة افتراق سيرة المتشرع عن سيرة العقلاء. وهذا الفرق الذي نلاحظه في النتيجة بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع طبعا إنما يصح فيما لو قلنا بأنه في السير العقلائية عندما يمضي الشارع لسيرة عقلائية إنما هو يمضي فقط المقدار العملي الذي مارسه العقلاء فعلا في الخارج، يمضي هذا المقدار، يعني يمضي حجم العمل والسلوك الذي كان يمارسه العقلاء. السيرة لها حجم خارجي معين، يعني لها دائرة واسعة أو ضيقة، دائرة عمل، يعني العقلاء يعملون خارجا في هالحدود، يعملون بهذا العمل ويسلكون هذا السلوك في هذا الحدود، في هذه الحدود، هذا هو الحجم الخارجي للسيرة. وهناك جذر للسيرة، يعني نكتة عقلائية تقوم عليها السيرة، النكتة عادة أوسع من حجم العمل، قد يكون حجم العمل محدودا بحدود زمانية مكانية، بالأخرة العمل محدود زمانا ومكانا مثل الحيازة مثل غيره، لكن النكتة التي تقوم عليها السيرة النكتة لا أوسع. فهناك بحث بحثناه طبعا في بحث السيرة، أن الشارع عندما يمضي سيرة عقلائية هل هذا الإمضاء يقتصر على المجال العملي للسيرة، يعني على الحجم الخارجي لعمل العقلاء فقط، هذا المقدار من العمل الذي مارسه العقلاء هذا أمضاه الشارع فقط، أو أنه أمضى نكتة هذا العمل التي هي أوسع من حجم هذا العمل والتي تبتني عليها هذه السيرة. فإذا بنينا على الأول، إذا بنينا على أن الشارع إنما يمضي ذاك المقدار من العمل الذي كان يمارسه العقلاء، مثلا في باب الحيازة كما مثل السيد حفظه الله، الشارع أمضى السيرة العقلائية القائمة على أن الحيازة توجب الملك، خب أمضى المقدار العملي من هذه السيرة، يعني المقدار الذي كان يمارسه العقلاء في ذاك الوقت، يحوزون أشياء ويمتلكونها، خب مقدار الحيازة كان محدود ذاك الوقت لأن أدوات الحيازة محدودة وقديمة، أدوات يدوية، المقدار الذي يحتطبه الحاطب من الغابة، المقدار الذي يحوزه مثلا السقاء من النهر أو من البحر أو أمثلة محدودة. إذا قلنا أن الشارع عندما يمضي سيرة يمضي هذا المقدار العملي الحجم الضيق من العمل هذا أمضاه. إذن فما يمكن أن نثبت إمضاء الشارع للحيازة بالأدوات العملاقة الموجودة اليوم، هذا ما أمضى لأن هذا ما كان في ذاك الوقت، أمضى ذاك العمل الذي مارسه العقلاء في ذاك الوقت بذاك الحجم الضيق. هذا معناه أن الشارع أمضى السلوك العملي الذي وقع فعلا، لم يمضي النكتة العقلائية التي كان يقوم عليها ذاك السلوك. خب إذا قلنا أن الشارع أمضى هذا المقدار من العمل ولم يمضي تلك النكتة التي هي أوسع دائرة من حجم نفس العمل، حينئذ يصح هذا الفرق الذي ذكرناه بين السيرتين في المقام، سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، لأن المقدار الذي كان يعمل العقلاء بالظهور هو أنه شنو يعملون بالظهور إذا لم يخالفه القياس، أما إذا الظهور خالفه القياس هذا لم العقلاء لم يعملوا. والشارع أمضى ذاك المقدار من السيرة العملية للعقلاء، يعني الظهور الذي لم يخالفه القياس، لم يعارض القياس، الظهور الذي لم تقم حجة وأمارة عقلائية على خلافه، الشارع أمضى ذاك. إذن فنحن لا يمكننا أن نثبت حجية مثل هذا الظهور بسيرة العقلاء، لأن الشارع أمضى ذاك المقدار من عمل العقلاء، وذاك المقدار من عمل العقلاء مختص بالظهور الذي لا يعارضه القياس. أما الظهور الذي يعارضه القياس فرضنا أن العقلاء لم يعملوا به حتى نقول أن الشارع أمضى عملهم، لم يعملوا به، فمن خلال سيرة العقلاء ما يمكننا أن نثبت حجية هذا الظهور. نعم من خلال سيرة المتشرع يمكن، يعني هذا الفرق الذي ذكرناه بين السيرتين يصح حينئذ بناء على أن إمضاء الشارع يختص بمقدار العمل. نقول استدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور المخالف للقياس هذا الاستدلال غير تام. ليش؟ لأنه لا توجد سيرة عقلائية فعلا على العمل بالظهور الذي يخالفه القياس، وإمضاء الشارع للسيرة العقلائية هم إمضاء قائم على أساس ذاك المقدار من العمل الذي يمارسه العقلاء خارجان، والعقلاء خارجان لم يمارسوا العمل بالظهور الذي يخالفه القياس، بينما الاستدلال بسيرة المتشرعة يكون تاما حينئذ. فيصح هذا الفرق الذي ذكرناه بين السيرتين بناء على هذا المبنى. أما بناء على أن إمضاء الشارع للسير العقلائية يدل على إمضائه للنكتة التي هي مركوزة في أذهان العقلاء والتي هي أساس عملهم الخارجي، عملهم مهما كان حجمه له نكتة، له جهة، له أساس مركوز في أذهان العقلاء، على ذاك الأساس عملوا هذا العمل. والشارع في الواقع أمضى ذاك الأساس، أمضى تلك النكتة. إذا بنينا على هذا المطلب حينئذ لا يصح هذا الفارق، يعني لا تتم مادة الافتراق هذه اللي ذكرناها، يعني يصح الاستدلال بسيرة العقلاء أيضا على حجية هذا الظهور كما يصح الاستدلال بسيرة المتشرعة، وهذا مطلب يأتي إن شاء الله توضيحه في يوم السبت القادم. أما الأيام الثلاثة الباقية من هذا الأسبوع فالدرس فيها معطل، وذلك لمناسبة أيام الفاطمية، أيام استشهاد الصديقة الزهراء سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، ورزقنا الله شفاعتها إن شاء الله فيوم السبت إن شاء الله نواصل البحث، والحمد لله رب العالمين.